الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا منها. أيها الأخوة، اليوم يوم العيد، وكانت عندي نية أن أتكلم في معنى التكبير، معنى التكبير. والتكبير معناه عظيم جدا، وكانت عندي نية أن أتكلم في موضوع ما وصلت إليه الأمة، ولكن لا أريد أن أقلب المواجهة، فاليوم يوم عيد ولا أريد أن أقلب المواجهة، وخصوصا أنه لنا كثير من الإخوة يعني لا يأتوننا إلا مرتين في السنة، نقول لهم مرحبا بكم، قدمتم سهلين وطئتم، قدمتم أهلين وطئتم سهلين، تأتوننا مرتين يعني في السنة. فتكبير الله عز وجل لما تكون تقول الله أكبر، تكبر الله عز وجل، فهذا تحقيق وليس تعليق. تكبير ليس كلمة قال، لو كبرت الأمة ربها ما طمع فيها عدو، لو كبرنا الله عز وجل حق التكبير. والآن يذبح إخواننا وأخواتنا في كل مكان، في سوريا اليوم يذبحون كالشياه، ودم المسلم أصبح أرخص دم، أرخص من دم البعوض، وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان، كل هذا بسبب أننا لم نكبر الله عز وجل. ما معنى أن تكون الآن بهذا العدد الكبير وفي الفجر لم يمتلئ صف واحد؟ ما معنى هذا؟ هذا معناه أن الله أكبر التي تخرج من أفواهنا ليست كلمة نقدر معناها ونعظمها. لو كان الله كبيرا في قلبك ما تترك صلاة الفجر وتأتي لصلاة العيد، لو كان الله كبيرا في قلبك سوف تستحي منه أن تعصيه جهارا نهارا جهارا والكل ينظر إليك. لا أعلم أيها الأخوة، ولا أدري صراحة، هل نفرح بالعيد على ما نحن عليه من الضعف ومن ضعف الإيمان وضعف اليقين، أم ماذا نفعل بالعيد؟ والله إن الحليم يصير حيران. هل نفرح الآن وإخواننا يذبحون في سوريا وفي كل مكان؟ أي كيف نفرح؟ ولكن لولا أنها عبادة، لولا أنها عبادة، والله عز وجل يحب المسلم من المسلم أن يتعبد بهذه العبادة، وهي أن يوسع على العيال ويفرح ويذكر الله عز وجل ونذبح لله عز وجل. كما قلت لكم أنا لا أريد أن أقلب المواجهة، ولذلك سأتكلم في مسألة كل المسلمون متفقون عليها. سأتكلم اليوم فيما اتفقنا عليه، وسأترك ما لم نتفق عليه. سأتكلم في مسألة كلنا متفقون عليها لا إشكال فيها، وهي أكل اللحم، الأكل، الأضحية، لأن كل مسلم متفق عليها، ما عندنا خلاف. قررت أن أتكلم في أحكام الأضحية لأن كثير من الناس لا يأتون إلى يوم العيد، يعانون اليوم. عندنا عمدة، حديث عمدة في صحيح مسلم، وهو حديث أم سلمة في صحيح مسلم، ورواه أهل السنن ورواه أحمد. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لأحد منكم ذبح، يعني إذا أراد أن يضحي، ودخلت العشر، عشر ذي الحجة، فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني إذا دخل هلال ذي الحجة، أول واحد ذي الحجة، لا يجوز لمن يريد أن يضحي أن يقص أظفاره أو شعره من كل بدنه، يمسك عن ذلك. وفي رواية عند مسلم: حتى يضحي، يعني بعد أن يضحي وبعد ذلك يفعل. كما قال الله عز وجل في الحاج والمحرم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهنا شابه غير الحاج أو غير المحرم المحرم في هذه. فالله عز وجل أراد أن يشركك مع المحرم الذي يحج بيت الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يردهم سالمين غانمين. هذا حكم تعلموه، فإنه من أهل عليه الهلال وهو يعرف هذا الحكم وقطع شيئا من شعره أو ظفره، فهذا يكون قد وقع في الإثم، فلا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بصريح العبارة. الأضحية هل هي واجبة؟ واجب علي كمسلم قادر أن أضحي أو لا؟ هل واجب علي؟ اختلف أهل العلم. وباختصار، الأضحية ليست واجبة. فجمهور أهل العلم على أن المسلم ليس واجبا عليه أن يضحي، ليس واجبا عليه. والذين قالوا بالوجوب الأوزاعي أبو ثور وأبو حنيفة، وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك، وإحدى روايتين من روايتي أحمد رضي الله عنه. أما الذين قالوا بعدم الوجوب وأنه سنة مؤكدة فهم جمهور أهل العلم، ومنهم في إحدى الروايات إمام أحمد وإمام مالك والإمام الشافعي وغيره. ويكفينا في أن هذه الأضحية ليست واجبة، يكفينا في ذلك أنه قد صح قطعا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان خوف أن يعتقد الناس الوجوب. هذا من فقه عمر وأبو بكر، أو أبو بكر وعمر كان لا يضحيان، وقد صح الخبر وصح الألباني وغيره من أهل العلم أنهما كان لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك فيظنون أنها واجبة، لأن يعلمون اتباع أبي بكر واتباع عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا شيئا ظنوا أنها واجبة. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لا أضحي مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، وإني لا أيسركم، يعني عندي المال، عنده المال ولكن يختار أن لا يضحي حتى لا يظن الناس الوجوب. هذا من حيث الحكم. ولكن قد قال أهل العلم، كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه من كان مستطيعا وقادرا وترك ذلك فكرهوا ذلك، قالوا هذا مكروه. ولكن الصحيح هو قول الجمهور. وقال كثير من أهل العلم: لو أن بلدا مسلما ترك هذه الشعيرة، يعني كل البلد لم يذبحوا، قال: لأثموا جميعا، كما لو تركوا الأذان، لأن الأذان من شعائر الله، وكذلك هذه الذبيحة من شعائر الله. إذا أيها المسلم إذا استطعت أن تذبح فاذبح لله عز وجل، إذا لم تستطع لا حرج عليك، حتى وإن كنت تستطيع ولم تذبح لا حرج عليك، لا يؤثمك. متى يذبح؟ الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد، يعني الآن صلينا العيد يذهب الإنسان ويذبح، وإن كان له إمام يعني إمام المسلمين فينتظر حتى يذبح الإمام ويذبح بعده. والأصل عند المسلمين أن يخرج الناس لصلاة العيد ومعهم الذبيحة، وبعد الصلاة يعتزلون المصلى ويذبح الإمام ثم يذبح المسلمون، والكل يرى هذا المنظر العظيم، هذه العبادة العظيمة، ويشترك في ذلك، يعني يرى ذلك النساء ويرى ذلك الأطفال، فيتعلمون أنها عبادة وأنها نسك لله عز وجل. فيبدأ الذبح من هذا الوقت، ولذلك سمي عيد الأضحى، يعني الأضحى جمع ضحايا أو أضحيات، وهو هذا الوقت من وقت الضحى إلى آخر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. يعني أيها المسلم عندك تذبح اليوم اللي هو الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، كل هذه أيام ذبح. فلذلك من كان بعض الناس يظنون أن لازم يذبح اليوم، ليس لازم أن تذبح اليوم، بل يمكن أن تذهب اليوم يكون زحام يكون حرج يكون شدة، فعندك ثلاثة أيام بل هي أربعة أيام كلها ذبح، تذبح لله عز وجل. ماذا تذبح؟ تذبح من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، الإبل البقر والضأن، يعني الغنم والماعز، هذه كلها تجوز، وأفضلها الإبل على خلاف بين أهل العلم، أفضلها الإبل وبعدها البقر ثم الغنم ثم الماعز ثم سبع الإبل ثم سبع البقر، لأن يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة يعني في جمل أو ناقة، ويجوز للسبعة أن يشتركوا في بقرة، فيكون لكل واحد منهم سبع البدنة أو سبع البقرة، لكن هذا ليس هو الأفضل. الأفضل طبعا أن يذبح الإنسان وحده، يذبح بدنة أو بقرة يقدمها لله عز وجل، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة 100 صلى الله عليه وسلم، وكما أخبرتكم في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة أن هذا الأمر ليس فيه تواضع، فهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، وقدم 100 ناقة لله عز وجل، وذبح 63 ناقة بيده صلى الله عليه وسلم بيده، وكأنها عمره صلى الله عليه وسلم، فقد عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر 63 سنة، وكذلك عمر عاش 63 سنة رضي الله عنهما، وصلى الله على سيدنا محمد. الأضحية هذه إذا ذبحت أو قدمت بدنة يعني جمل ناقة على الأقل 5 سنوات، كل عنده 5 سنوات، قد أتم 5 ودخل في 6، البقرة لازم تكون قد أتمت 2 سنين ودخلت في 3، الضأن يعني الغنم أو الماعز أقل شيء يكون أتم 1 سنة ودخل في 2، ولكن قد أجاز كثير من أهل العلم بل هو جمهور أهل العلم أن يضحي بالكبش يعني من الضأن الذي بلغ 6 أشهر، هذا يجوز، ولكن تحتاط لنفسك وتأخذ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، تذهب تذبح لله عز وجل، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه. لو أراد أحد أن يقدم لك أيها المسلم، لو قدم لك كبشا ضعيفا مريضا هزيلا ما قبلته، فكيف تقبل على الله أن تقدم له هذه الجعفة أو هذه المريضة أو العوراء أو العرجاء؟ فلا تقدم لله إلا السمين، تخير السمين الذي منظره حسن والنظيف والأكمل خلقة، تقدمه لله عز وجل. والعيوب 4، وإلا فإنما كرهه أهل العلم كثير، ولكن تجنب العرجة البين عرجها، بين عرجها، لكن إذا كان العرج خفيفا لا يظهر فلا حرج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجة البين عرجها، بين عرجها. وقال العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة، وهنا يقصد الجعفاء العجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي يعني ضعيفة جدا، هذه لا تتخيرها ولا تذبحها لله عز وجل. ويدخل في ذلك أمور كثيرة، لو كان فيها يعني أي آثار تدل على مرض، أو كان لها قرن مكسور يدمي، أو أي شيء، المهم تختار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أنه ضحى بكبشين أملحين، والأملح هو النقي البياض، أقرنين، والأقرن هو كامل الخلقة، يعني كبش سمين أبيض ينظر في سواد ويأكل في سواد ويضع في سواد، هو أبيض لكن حول فمه سواد وحول عينيه سواد وقوائمه التي يضع عليها السوداء، ولكن يغلب عليه البياض، هكذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أتصدق بحق الأضحية ولا أضحي؟ كثير من المسلمين يقول لك أنا الحمد لله أكل اللحم يوميا، وهناك من المسلمين من لا يجد اللحم ربما إلا كل سنة، يقول لك أنا المال هذا سأبعثه لهذا الإنسان صدقة ولا أذبح. نقول باختصار هذا العمل أتظن نفسك سابقا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه؟ إن كان خيرا تظن نفسك أنت تسبق النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لم يفعل ذلك، والصحابة لم يفعلوا ذلك، بل كانت سنة فيها شدة وفقر شديد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء العيد، وكان الأفضل يعني فيما يعتقده الناس أن لا يضحي الناس، لا يضحوا ويعطوا الأموال للفقراء، هذا هو الأكمل يعني في اعتقاد الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يضحوا وأن يتصدقوا، حتى أنه من حكمته صلى الله عليه وسلم من حكمته ومن كمال علمه صلى الله عليه وسلم أنه في هذه السنة قال، والحديث في الصحيح، قال: لا يبقين عندكم منها، يعني من الأضحية، بعد ثلاثة شيء. يعني أنت تضحي واللحم هذا لا يبقى عندك في البيت فوق ثلاث ليال، بعد ثلاثة أيام انتهى، ما يبقاش عندك اللحم. حكمة عظيمة، لماذا؟ لكي تتصدق. انت أين تذهب بهذا اللحم؟ لأن الفقراء كثير وكانت شدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبقى عند مسلم ضحى بعد ثلاث ليال أو بعد ثلاثة أيام، لا يبقى عنده شيء من اللحم في بيته. بعض الناس قد يقرأ هذا الحديث فيظن أن هذا الحديث كل سنة هكذا، وهذه مشكلة كثير من الناس الذين لا يفقهون، يذهب فيقرأ حديث فيبدأ ينزل به على الناس وهو لم يفهم مناط الحديث ولا سبب ورود الحديث، لم يفهم ذلك. هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لما كان الفقر، لكن في السنة التي بعدها ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: أنفعل مثل ما فعلنا في السنة الماضية؟ قال: لا. الآن قد توسع الأمر على الناس، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا. وقد كان الصحابة، وهو شبه إجماع، وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وكفى بالثلاثة فقها وعلما. اتفقوا رضي الله عنهم على أنه قسمة الأضحية تكون كالتالي: أن الإنسان يبقي ثلثا لأهله ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. لاحظ، هناك فرق بين الصدقة والهدية. الصدقة على الفقراء والمساكين، أما الهدية فقد تهدي لغني. قد تأتي لإنسان غني أو أخ لك ولكذا تعطيه هدية من هذا اللحم، وليس بالضرورة صدقة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل بيته فقال، فدعا بطعام فأذوه بخبز وأدم. الأدم اللي هو أي شيء، خل، مرق، أو أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى البرمة فيها اللحم، برمة في البيت فيها اللحم، وهم يأتونه بخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال البرمة هذه؟ ها؟ ما هذا اللحم هذا؟ ألا نأكل منه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن هذا اللحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه الصدقة، هو آل بيته حرام. ما كيف يجوز لمسلم أن يأتي ويتصدق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك، لكن الهدية يقبلها، فإن الملوك يقبلون الهدايا، الهدية غير الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بها على بريرة وهي أهدتها لنا. فأكل صلى الله عليه وسلم. إذن تأكل ثلث وتتصدق بالثلث وتهدي الثلث. وقال في المغني وغيره، قال: لو تصدق بها كلها وترك أوقية، يعني شيء قليل، لجاز ذلك. وقال كثير من الشافعية: لو تصدق بها كلها جاز ذلك، ولو أكلها كلها جاز ذلك. فليس الأمر على الوجوب، لكن المسلم يكفيه القليل ويتصدق على من يعلمه من الفقراء والمساكين، فإن لم يجد فيهدي لمن يعرف وإن كان غنيا. هل يجوز إذا أخذ اللحم أن يبيع منه شيئا، يعني هذا الذي ضحى عنده لحم فأراد أن يبيع منه، يبيع جلده، يبيع شحمه، يبيع كذا، لا يجوز. لا يجوز أن تبيع مما ذبحت شيئا، لأن هذا قدمته لله عز وجل، أترجع فيه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الراجع أو الذي يرجع في صدقته أو هبته كمثل الكلب يقيء ثم يرجع فيه. ما يجوز. ذبحت لله، تصدق، كل، ادخر، اهدي، ولكن لا تبع شيئا من أضحيتك. ولكن إن أعطيت لإنسان تصدقت عليه بها وهو باعها فيجوز، هذا لا شيء فيه. هو أخذ هذه الصدقة، له أن يهديها، له أن يتصدق بها، له أن يبيعها، ليس عليه أي حرج في ذلك. بعض الناس في بلادنا مثلا يأتيه القصاب، هذا الجزار، فيذبح فيعطي للجزار لحما مقابل الذبح كأجرة، لا يجوز هذا. هذا مثل البيع، كأنك بعت. الجزار أو الجازر أو القصاب هذا ممكن أن تعطيه من اللحم هدية أو صدقة إن كنت تعلم أنه فقير، لكن لا تعطيه هذا اللحم مقابل أنه ذبح لك، ما يجوز هذا، لا يجوز. ولا أريد أن أطيل عليكم، فكثير منكم يعني يحتاج إلى وقت للذهاب، فنسأل الله عز وجل ونحن مجتمعون في هذا المكان ندعو المسلمين، نسأل الله عز وجل يفرج عن المسلمين ما هم فيه من كرب وهم، يفرج عن إخواننا في سوريا فإنهم يذبحون. نسأل الله عز وجل أن يقسم الطغاة والظالمين باقية سوريا، نسأل الله عز وجل أن يرينا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. اللهم من كان فينا مريض اللهم فاشفيه يا رب العالمين، ومن كان ذا دين اللهم اقض دينه يا رب العالمين، ومن كان عنده كرب فاللهم نفس كربته يا رب العالمين، ومن كان له غائب اللهم فرجع غائبه سالما غانما يا رب العالمين. ونسألك اللهم، نسألك اللهم أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، ونسألك اللهم أن ترجع العزة للإسلام والمسلمين، وأن تهلك الشرك والمشركين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you. I'm sorry.